الصلاة والسلام على رسول الله. معذرة عن التأخير، صلى الله التأثير. ما زلنا في القواعد الخاصة بالشرك، وندخل مباشرة بقاعدة اليوم التي معنا الآن. كل ما ورد في القرآن من الأمر والدعاء، من الأمر بالدعاء والنهي، كل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله يتناول دعاء المسألة ودعاء الحكم. القاعدة التي معنا، كل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله يتناول دعاء المسألة ودعاء العباد. طيب، الدعاء في عرف الشرع يتصل إلى قسمين: دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة هو العبادة نفسها، هو الذي يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى طالبا رضوانه وطالبا الجنة وأن يبعده عن النار وما يقربه إليها وما يقرب إليها. لذلك دعاء العبادة يدخل فيه جميع ما يتعبد به المرء إلى الله عز وجل، فيدخل في دعاء العبادة الصلاة والنذر والصلاة، ومنه الدعاء أو الطلب إلى الله عز وجل، سؤال الله وطلب والطلب منه سبحانه وتعالى. ثم النوع الثاني من الدعاء هو دعاء المسألة، أن يسأل الله ويطلب منه تحقيق أمر من أمور الدنيا أو الآخرة. خلاص، قلنا بأن دعاء القصد بالشرع عندنا لدعاء العبادة ودعاء المسألة، وكما قال علماؤنا منه الإمام أبو العز ابن أبو العز الحنفي، قال: وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي علموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوا دعاء العبادة في حال، فدعوا دعاء العبادة في حال ودعاء المسألة في حال، وجمعوا بينهما في حال. إذ الدعاء يشمل جميع العبادة والاستعانة. ستفهم إن شاء الله القاعدة دي إيش الهدف منها في النهاية، يعني بعض التطبيقات. بس الأول نؤسس على مسألة، ونريد في القاعدة دي نقول إن أي دعاء جاء الأمر به في القرآن أو في السنة أو نهينا عن دعاء غير الله، نقصد به نوعين من الدعاء: دعاء العبادة ودعاء المسألة. فإذا الأمر بالدعاء يشمل لله يشمل الاثنين، والنهي عن دعاء غير الله يشمل الاثنين، يشمل الدعاء العبادة ودعاء المسألة. ودعاء المسألة كما هو معلوم ودعاء سبحانه وتعالى في جلب المنفعة ودفع المضر. وأيضا دعاء العبادة كما قال العلماء هو عبادة الله تعالى بأنواع العبادات، من الصلاة والذبح والنذر والصيام والحج، طمعا ورغبا من عند الله عز وجل، يرجو رحمته ويخاف عذابه، حتى وإن لم يكن لذلك صفة سؤال أو طلب. فالعابد يريد الجنة ويهرب من النار، وهو في ذلك سائل راغب راهب، يرغب في حصول مراده ويذهب من فواته، هو سائل أيضا لما يطلبه امتثال الأمر بفعل العبادة. يعني هو بيتعبد إلى الله عز وجل بهذه الأنواع الأصناف، وفي نفسها أيضا هو سائل لما يطلب منه امتثال الأمر في العبادة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فتفسير العلماء في الآية قال: ربكم ادعوني اعبدوني وامتثلوا أمري أستجب لكم، وقال: وسألوني أعطيكم، إذا يبين لك الربط بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. لكن هنا يبين أن دعاء العبادة أعم من دعاء المسألة. إن دعاء العبادة يراد به التقرب إلى الله عز وجل. وكيف؟ بامتثال الأوامر واجتناب النواهي في كل أنواع العبادات. ويدخل الطلب والسؤال داخل دعاء العبادة. إذا دعاء العبادة أعم من دعاء المسألة والطلب. طب ما الدلالة على أن دعاء العبادة أعم من دعاء المسألة؟ أو ما الدلالة أصلا أن في فرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة؟ الفرق جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الثلث الأخير من الليل، قال ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل. حديث أبو هريرة رضي الله تعالى قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل فيقول من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الأولى من يدعوني فأستجب له، والثانية من يسألني فأعطيه. دل ذلك أن في فرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، لأن الله عز وجل فرق بين ذلك في الحديث. فأنت إذا أردت بدعائك المعبود نفسه كان هذا دعاء عبادة، وإذا كان قصدك بدعائك تحصيل أمر ونيل مطلوب من المعبود كان هذا الدعاء دعاء مسألة. ابن تيمية رحمة الله عليه يقول في هذه المسألة في هذه القاعدة كلاما، يقول ولفظ دعاء الله في القرآن يراد به دعاء العبادة ودعاء المسألة. انظر القاعدة مستنبطة من كلام العلماء أصلا، وهي أصل كلام ابن تيمية. ولفظ دعاء الله في القرآن يراد به دعاء العبادة ودعاء المسألة. فدعاء العبادة قد قطع الصوت. أنا ملاحظ ناقص الصوت رجع. معلش. مش عارف طول الوقت. طيب الآن إحنا نقلنا على واي فاي بس، فأنا أتأكد إن الصوت عندكم جيد كما كان جيد عشان نقف عند هذه المسألة. نقلنا على واي فاي. طيب. ويقول أيضا ابن تيمية والدعاء قصد المدعو والتوجه إليه إما على وجه المسألة وإما على وجه العبادة المحضة، لأن دعاء الشيء هو طلب إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه. الكلام الأول اللي قاله ابن تيمية التي هو استنبط منها القاعدة يريد أن يقول ولفظ دعاء الله في القرآن يراد به دعاء العبادة ودعاء المسألة. لذلك لو كنت أردت المعبود فهذا دعاء العبادة، معبود نفسه، وإن أردت شيئا من المعبود فهذا دعاء المسألة. فالأولى دعاء الله نفسه، والثانية يكون المراد من الله عز وجل ودعاء المسألة. وهذا يبين لك العلاقة بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة ومتضمن له أيضا من جهة الرب. فإنه من رضي بالله ربا ومعبودا وكان خاضعا ذليلا راجيا محبا قائما وساجدا لزمه أن يسأل ربه في كل ما يحتاجه من أمور دينه وأمور الدنيا، يسأله القبول والثواب لما يقوم به من العبادة. يعني يعبد ويسأله القبول للعبادة، وهذا ليس فيه مسألة في الدنيا ولا طلب، وهو أيضا متضمن لدعاء المسألة بلسان الحال، لأن العابد المعظم بربه في حقيقة الحال هو سائل من ربه الرضا والمسؤول. العابد المعظم بربه أو لمعبوده في حقيقة الحال هو سائل وطالب منه الرضا والمسؤول. كذلك العكس، دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. يعني بعض أفراد دعاء العبادة داخل في دعاء المسألة، لأن دعاء من الداعي دعاء المسألة هو عابد لله أولا بسؤاله، هو ما طلب من الله إلا أنه عابد لله، ما طلب من الله السؤال إلا أنه أصالة هو يعبد الله وأنه خاضع لله ودليل لله عز وجل، فلما سأله كان ذلك دلالة أو استلزم ذلك عبادته لله أولا. لذلك بعض العلماء يقول دعاء العبادة ودعاء المسألة من الألفاظ التي المشتركة، بعدون يقول ذلك إذا اجتمعت افترقت، إذا افترقت اجتمعت، يعني إذا افترقت إذا اجتمعت في الذكر افترقت في المعنى، وإذا افترقت في الذكر اجتمعت في المعنى. وقالوا لا يتصور الانتكاك بينهما أصلا. ذلك ابن تيمية يقول أيضا في لفظ الدعاء والدعوة، قال يتناول معنيين، دعاء العبادة ودعاء المسألة، وهذا أيضا يبينك سبب تسمية القاعدة. قال اعلم أن لفظ الدعاء والعبادة يتناول معنيين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. قال فكل عابد سائل وكل سائل عابد، فأحد الاسمين قال رحمه الله يتناول الآخر عند تجرده عنه، وإذا جمع بينهما فيراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ونفع المضرة، ويراد بالعابد من يطلب ذلك امتثالا لأمر الله عز وجل. وإذا لم تكن هناك صيغة سؤال ولا طلب لا يتصور أن يخلو داعي لله دعاء عبادة أو دعاء مسألة من الرغبة والرهبة والخوف والطمع. طيب لابد أن نبين هذا التقسيم ليس تقسيم تضاد، يعني كما بينا هو العلاقة دعاء مع عبادة دعاء المسألة ليس فيهم تضاد بل هما متوافقان، مفيش تباين بينهما، يعني لا يقصد لا يقصد به معنى واحد، لا بل الدعاء إذا جاء الأمر بالدعاء يقصد به معنيين العبادة والمسألة، إلا أن يأتي قرائن كما قال علمونا يقصد بها أن هذا العبادة فقط أو هذا السؤال فقط، لكن هو المعنى صح للاثنين إلا لو جاء السياق بآيات أو في أحاديث تبين ذلك. وبعض العلماء قسموا الدعاء إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء عادة. حاجة اسمها دعاء عادة؟ نعم، في بعض العلماء قالوا دعاء العبادة ودعاء عادة، وهذه مهمة يعني ممكن تستنبط منها شيء بالإشكال سأقوله في آخر القاعدة. لا دعاء عبادة ودعاء عادة. أذكر دعاء عادة؟ دعاء العبادة والثاني اسمه دعاء عادة. كيف ممكن متى يكون دعاء عادة؟ طب الملك هو تخوف ليه كده؟ ما تخلي صدرك جامد وانت بتتكلم. يبقى دعاء العادة ما يطلبه الناس بعضهم من بعض مما يقدرون عليه بالأسباب، ده دعاء العادة. ودعاء العبادة طلب ما وراء الأسباب الذي لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. بعض العلماء قسموا كده، تعالوا دعاء سيفيدك في مسألة لما نيجي للمسألة، حاجة دعاء غير الله فيما لا يقدر إلا الله، وبعضهم يسموه نداء وليس دعاء. دي من ضمن الشبهات اللي بتتبعها المبتدعة على مسألة دعاء الأموات ورقنا بناهي فقط، بس نورينها دي من أهم الفوائد في القاعدة التي نرجو إليها من هذه القاعدة أصلا. لا خلاص زي انت ماشي، بس دي مسألة دعوة تانية، غير اقتصادها. احنا بنقصد ان دعاء العبادة انك بتسأل دعاء العادة اللي بتسأل المخلوق شيئا يستطيع ان يؤدي لك، ده سؤال ايضا دعاء. لكن دعاء عاده، دعاء العباده اللي هو لا يكون الا فيما لا يقدر عليه الا الله، هو ما وراء الاسباب. طيب القاعده هنا بتتكلم عن ان جميع ما ورد في القران، معنى القاعده جميع ما ورد في القران من الامر بدعاء الله وحده او النهي عن دعاء غيره يصح ان تفسره، يصح ان تفسره بدعاء العباده ودعاء المساله في ان واحد، لان كون النوعين عباده لله عز وجل عز وجل. فالله العباده يحبها الله ويامر بها وينهى ان تصرف لغيره، فاذا جاء الامر بدعاء الله عز وجل وحده او النهي عن دعاء غيره لا تحمله على نوع دون الاخر. ليش لا تحمله؟ لان كل النوعين ارادهم الله عز وجل ويحبهم الله، سواء ان العباده تصرف الدعاء يكون عباده لله فقط او يكون فيه المساله والطلب، فهذا ايضا يحبه الله ان يكون له ويمنع ان يسال غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله. قال تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، وهذا صيغه عموم لا تدعوا مع الله احدا. وايضا من قوله تعالى لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا، قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا. وايضا قال تعالى فلا تدعوا مع الله الها اخر فتكون من المعذبين. كل هذه الايات يشمل فيها دعاء الاثنين، دعاء العباده ودعاء المساله، ولا يجب ان نفصل بينهما، بل يفسر الدعاء هنا سواء في الامر او النهي على الاثنين، سواء العباده او المساله. يقول الامام ابن رجب اعلم ان اصل الدعاء في اللغه الطلب، وهو استدعاء لما يطلبه الداعي ويخزي حصوله، فتارة يكون الدعاء للسؤال من الله والابتهال إليه كقول الداعي اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، وتارة يكون بالإتيان بالأسباب التي تقتضي حصول المطالب، وهو الاشتغال بطاعة الله وذكره وما يجب من عبد أن يفعله، وهذا هو حقيقة الإيمان. يعني انظر ابن رجب يبين لك أن الدعاء الاثنين، الدعاء أصله باللغة الطلب، والطلب هذا إما أنك بتدعو تسأل الله عز وجل وتقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، وإما تأتي بالأسباب التي تقتضي حصول المطالب، وهي أنك تدعو تعبد الله تصلي له تذكر له تتصدق، وهذا هو حقيقة الإيمان. فالاثنين لا ينفكان في الدعاء. والدلالة على هذه القاعدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، حديث النعمان بن بشير قال الدعاء هو العبادة، وقال تعالى وقال ربي، وقرأ الله النبي صلى الله عليه وسلم وقال ربي ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا يبين لك أن نوعي العبادة، نوعي الدعاء عبادة، نوعي الدعاء عبادة. وإذا كان نوعي الدعاء عبادة، يبقى إذا جاءك الأمر أو النهي لأمر بهما أو النهي عن دونه عن دون الله فيهما، دل ذلك على أنه متفرع عن الكون هو عبادة، لأن الله عز وجل لا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه. فليس لك إن جاءك الأمر بالدعاء الله أو النهي عن دعاء غيره أن تحمل هذا الأمر أو النهي على أحد نوعي العبادة وتقول لا، هذه الأدلة للعبادة فقط، النهي عن العبادة دون الله اللي هو تصف له العبادة مش تسأل أنت كل ده. أنا عارف أن رأسكم طبيعي لقد ده اللي احنا بنتكلم عنه في الشرك، سيأتيك أن بعد ذلك المشرك أو المبتدع أراد أن يفرق بين العباد دعاء العباد ودعاء المسألة، فيصرف النصوص التي جاءت في الأوامر وفي النواهي عن دعاء العباد، ويجعل دعاء المسألة خارج المسألة خارج، فيبيح لنفسه أن يسأل غير الله، يسأل المقبور، يسأل الميت، يسأل الولي، يسأل فيما لا يرضى إلى الله، بحجة بأن الأدلة التي جاءت في الأوامر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله يقصد ده دعاء العبادة. لذلك تجد هنا القاعدة هي ليش دخلت في الشرك؟ ليقول لك بأن أي دعاء يأتي في الشرع لابد تحمل أو نهي عن دعاء غير الله تحمله على الاثنين، دعاء عبادة أو دعاء مسألة، ولا فرق بينهما للتلازم بينهما. لذلك أصاب ومنها طبعا الأدلة، قلنا الأدلة الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال الإمام الطبري في التفسير قال ربكم اعبدوني وأخلصوا لي العبادة دون ما تعبدون من دون الأصنام أستجب لكم، يعني أجب لدعائكم أستجيب لدعائكم فأعفو عنكم وأرحمكم. إذا لا انفكاك في الحقيقة بين دعاء المسألة ودعاء العباد إما بالتطفل أو باللزوم. طيب ما فائدة هذه القاعدة أو تطبيقات هذه القاعدة؟ أولا شمول الأدلة أو الفائدة شمول الأدلة التي ورد فيها النهي عن دعاء غير الله عز وجل، أن هذا يشمل النهي عن جميع صرف العبادات لغير الله، وهذا أيضا يعني طبعا دخل فيها نهي عن السجود والسبح والنذر والرجاء والمحبة والخضوع لغير الله عز وجل، كل هذا يدخل فيه. والثاني أن لفظ الدعاء الشرعي الوارد في القرآن قلنا شمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، وقالوا أن هذا ليس من باب استعمال اللفظ المشترك بل هذا من اللفظ المتواطئ، وأنا مش هشرح المشترك المتواطئ الآن اللي شرحناه من قبل في الأصول وليس مقامه، لكن المشترك يعني نقول المتواطئ يعني أن هذا اللفظ له حقيقة في الحقيقة أكثر من معنى، معنى المتواطئ، معنى المتواطئ أنه غير المشترك، المشترك يكون ممكن معناه متضادين، لكن المتواطئ المقصود به أن اللفظ يستعمل له أكثر من حقيقة ويستعمل مع المعنيين معا. وهذه الألفاظ المتواطئة يعني ممكن تقول الإنسان، تقول عمر إنسان وزيد إنسان وكريم إنسان، كل هؤلاء لهم نفس حقيقة الإنسان ومختلفة الأفراد. فهنا لفظ الدعاء الشرعي يطلق على دعاء العبادة ودعاء المسألة من باب الألفاظ المتواطئة التي وضعت لمعنى واحد صادق على جميع الأفراد، معنى اللفظ متواطئ يعني معنى واحد صادق على جميع أفراد. تقول عمرو إنسان هو إنسان ومحمد إنسان وزيد إنسان، وضع كذلك الدعاء يذكر على دعاء العبادة يذكر على دعاء المسألة أفراد لهذا الدعاء وليست لفظ مشترك قسيم. يعني ليش؟ لأن قلنا لأن لو قلت مشترك هيقول لك لابد تحمله على واحد من الاثنين، ونحن نقول أن القاعدة أن لو جاء الأمر بالدعاء يحمل الاثنين المسألة وإيش والدعاء العبادة، فلو قلت مشترك كأنه يحمل واحد دون الآخر، لكن بنقول له لفظ متواطئ يعني يطلق على جميع الأفراد ليس هناك تناقض بينهم، كما أنت تقول أن عمرو إنسان وزيد إنسان ومحمد إنسان ويظل لفظ الإنسان ينطبق عليه، فكذلك الدعاء دعاء المسألة ودعاء دعاء العبادة ودعاء في العام الاثنين لهم المعنى حقيقة. طيب هذه القاعدة الأهم فيها وهي المسألة التي معنا الآن أنها فيها رد على من أجاز الطلب والسؤال من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. ثاني وفي أحد ممكن يجيز ذلك؟ قالوا نعم، في بعض الذين أرادوا أن يجيزوا السؤال لغير الله وأجازوا السؤال الميت والمقبول سواء أو حتى من الجن وملائكة ومن الغائبين إلى غير ذلك، فجاءت القاعدة هذه تريد الرد، أنه لا فرق بين دعاء العبادة ودعاء الطلب. طب هم كيف أرادوا أن يمرروا ما يفعلونه بطلانا؟ قالوا أولا الأدلة التي جاءت، ودي فائدة القاعدة بالضبط، التي جاءت عن دعاء غيره سبحانه وتعالى يقصد بها عبادته، دعاء العبادة، وليس يقصد به دعاء الطلب والسؤال والشفاعة. فهم قالوا إيش؟ إلا نهينا عنه دعاء العبادة، لا يسجد له، لا ينذر له، لا يذبح له، هذا دعاء عبادة، هذا نعم لا يكون إلا لله. لكن دعاء الطلب والسؤال والشفاعة، وهم سموه أو نداء الأموات أو نداء الغائبين، هذا خارج عن هذه الأدلة. لكن قلت ليش احنا بنبين هذه القاعدة أصلا حتى نرد على هذه الشبهة الذي أراد أن يحمل نصوص الدعاء على دعاء العبادة فقط، وأخرج دعاء المسألة والطلب أو الشفاعة كمان من النهي الوارد عن أن يدعى غير الله عز وجل في ذلك. لذلك وقالوا منها النداء، أنك أراد أن يقول لك أن النداء أنت تنادي على أحد الأنفذ، أو أنت كده تعبده لو تقول يا محمد أعطني كذا، يا أحمد أعطني كذا، أو تنادي عليه. قالوا النداء هو النداء، والنداء ليس بعبادة أو بدعاء. فإذا يجوز لنا أن نناديهم. وهنا الرد يكون أولا، وهذا قول علماء أهل السنة، وقلنا بيناه في أول القاعدة بس قبل ما ننتقل للرد على النداء، أن علماء أهل السنة كما بينا في المعنى القاعدة والأدلة ما زال أهل العلم يستدلون بالآيات التي فيها الأمر بدعاء الله والنهاية عن دعاء غيره على المنع من مسألة المخلوق ودعائه بما لا يقدر عليه إلا الله. يعني المسألة عند العلماء منصوص عليها ومعلومة بأن النهي عن نوعي الدعاء. فلو صرف لغير الله من سائر الخلق لكان معبودا به، والداعي عابد للمدعو ومستعين به ومتوكل عليه. ثاني، الداعي عابد للمدعو ومستعين به ومتوكل عليه، ولا تقول وليس بعابد ولا مستعين. يعني لو أنت بتسأل أحد، لأن هما بيقولوا لا، أنا لما بطلب من الميت أنا أناديه فقط، أناديه ولا أعبده. أنتوا ليش جعلتوا المناداة عبادة؟ هم يقولون ذلك، لا تسميه عابد، سميه أنه ينادي كما تنادي أحد. وهذا خطأ، إنك أريد أن يقول أن المناداة ليس فيها شيء. الله. هو بيتكلم على ان النداء مجرد نداء، وان النداء لماذا ما احنا لو قلت دلوقتي يا حسين هنا ده اي احد مش انا بناديه. الله خلص بس. أنا مش فاهم. طيب عشان ننهي دي المسألة دي قبل الإقامة، عشان ننهي القاعدة يعني أستمعكم بس الأول نراجعها مرة أخرى ثانية، لأن المسألة دي معنى هي لب القاعدة التي أردنا أن نرد بها على من يرى بأنه لما يقال له أنت تدعو غير الله عز وجل، تدعو الميت أو تدعو الضائع فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيقول أنا هنا لا أدعي، أنا هنا طبعا ولا أنا لا أدعو هذا الدعاء، ويريد أن يحمله على دعاء العبادة فقط الذبح والنذر وغير ذلك، نقول أنا لا أذبح ولا أنذر ولا أسجد له ولا شيء ولا أطلب منه أمور ربوبية لله عز وجل، ولكن هذا نداء، هذا نداء وليس ونداء ليس وليس كل من نادى غيره يكون قد كفر بذلك، فالنداء موجود، فنقول هنا الكلام في المورد أولا يحمل الدعاء اللي جاء على العبادة ويخرج دعاء المسألة، ثم يقول لك وهذه مجرد نداء والنداء ليس فيه شيء، نقول ليست العلة عندنا في التكفير لمن يرى بذلك أو يعني هو يدعو غير الله عز وجل، إن مسألة النداء ليست المسألة في ليست العلة وجود النداء، لا العلة عندنا وجود النداء مشتملا على عبادة، لكن وجود النداء خاليا من العبادة فهذا ليس فيه إشكال عندنا، يعني ليست المسألة مدار عن النداء، لأن النداء ممكن يأتي ويقصد به العبادة وممكن يأتي النداء ولا يقصد به العبادة، فإذا مدرنا هنا على ننظر هل النداء قصد به العبادة أم لم يقصد به العبادة، طب ما الدلالة على هذه على هذا الكلام؟ أننا وجدنا في القرآن بأن الله عز وجل ذكر النداء على كما نادى به بعض الأنبياء، ذكره مرة بصيغة النداء وذكره مرة بصيغة الدعاء، وكان هذا النداء وهذا الدعاء من باب العبادة كما قال تعالى عن نوح عليه السلام، أولا قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، وفي آية أخرى ونوحا إذ نادى من قبل، في الأول قال دعا وفي الأول الثانية نادى، وسماه في موضع دعاء وفي موضع نداء، وزكريا عليه السلام وإذ نادى ربه نداء خفيا، وفي موضع آل عمران هنالك دعا زكريا ربه، وأيضا ذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى الظلمات الآيات في الأنبياء، وقال في آية أخرى دعوة ذنون إذ دعا وهو في بطن الحوت، فإذا جاء الأنبياء في مرة في أكثر من موطن، مرة يقول نداء ومرة يقول دعاء، فإذا المنادى قد يحمل على أنه عبادة إذا كان المقصود منها سؤال الله عز وجل وهذا تسمى عبادة، وقد لا يكون النداء عبادة إذا لم يقصد منه إلا محض النداء كما في اللغة، إذا أنت ننظر في الكلام الآن إن قصدت بأنه مجرد نداء ليس فيه طلب ولا سؤال ولا احتياج إلى المدعو فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا يكون عبادة، لأنك ناديت هذا النداء جاء عندنا معنى العبادة، فليس كل نداء معناه أنه ليس عبادة ولا ليس كل نداء معناه العبادة، فلو بد ننظر هنا إن كان المقصد من نداءك لهذا الذي هذا المخلوق تناديه فيما لا يقدر عليه إلا الله فأصبح عبادة فوقعت في النهي، وأما كان النداء لأحد كما تنادي يا زيد أعطني القلم أعطني الشيء فهذا النداء ليس فيه عبادة، هذا سؤال العادة التي تكلمنا عنه الذي هو طلب من المخلوق فيما يقدر عليه، إذا المسألة لا يشتبه عليكم، أولا هو تأصيله أراد أن يخرج الدعاء يجعله فقط للعبادة ولا يجعله بدعاء المسألة، فيحمل كل الأدلة التي جاءت على دعاء العبادة ويخرج دعاء المسألة من الأمر والنهي، ثم يحتج منه على سبيل النداء والنداء ليس فيه شيء، قلنا العلة ليست النداء، نحن سننظر في ندائك، أنا بكرر إن كان ندائك على سبيل العبادة والسؤال والطلب فيحمل محمل العبادة كما فعل زكريا ونوح وذنون عليه الصلاة والسلام، وهيكون هذا من باب العباد، لأنه سماه الله دعاء، في موطن سماه نداء، وفي موطن سماه دعاء، فأصبح دعاء ينزل تحت حكم الدعاء، ويحرم عليك، فلو دعوت غير الله فيما لا دعاء، لا يكون هذا من باب الشرك المراد عندنا في الطاعة. وأما إن كان نداءك مجرد نداء فيما في دعاء العبادة، فهذا لا إشكال فيه، وليس عندنا فيه يعني تعارض معك في هذه المسألة. وهذا يبين لك الدعاء والنداء، لأن الدعاء في الأصل بمعنى النداء. طيب، ولا نقول هنا يعني قال نختم بقول الله، قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أقريب ربنا فننجيه أم بعيد فنناديه؟ أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت وسلم، فنزل قول الله تعالى: ونسألك هذا عن عبادك عني، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سمى الله عز وجل وأقرهم على فنناديه، فإذا النداء قد يكون عبادة إذا رد به الطلب من الله عز وجل. وهذا ختام للقاعدة، نقف عند ذلك القدر من نترك الصلاة، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة الدرس الذي مقصد سنحاول على اليوم في طلة الدرس من القواعد، سنحاول نستدرك إن شاء الله الموعد لاحقا، وممكن حتى نغيره لأن الكهرباء تنقطع في نفس الموعد كل مرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.